بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل المضافة إلى صفاته وأفعاله. بعد أن سرد المؤلف رحمه الله أسماء الله المفردة، أورد بعدها الأسماء المضافة والمركبة من مضاف ومضاف إليه، وهي مما ورد في كتاب الله ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألحقت بأسماء الله سبحانه وتعالى لتسميه بها، كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، وأن أسماءه سبحانه وتعالى تتلقى من الشرع ومن الوحي، من الكتاب ومن السنة. ولذلك عني أهل العلم بها عناية عظيمة، وحملهم على ذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها، وفي بعض الروايات من حفظها دخل الجنة. فلما كان حفظها وإحصاؤها والدعاء بها وتسمية الله سبحانه وتعالى بها سببا وموجبا لدخول الجنة، عني بها المسلمون أيما عناية، وحرصوا على جمعها. وإن لم يثبت فيها حديث مرفوع بسردها، وإنما جمعها أهل العلم وسردوها، ولذلك اعتبروا جمعها وسردها مدرجا في الحديث، مدرجا في الحديث، بمعنى أنه مضاف من قبل بعض الرواة وبعض أهل العلم. ولما سرد المؤلف رحمة الله عليه أسماء الله الحسنى المفردة، وهي أعلام تدل على معان تسمى الله جل وعلا بها أتبعها بالأسماء المضافة، كقوله ذو الجلال والإكرام، وكقوله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، وغيرها من الأسماء. نعم. قال ذو الفضل العظيم، قال أخبرنا أبو عمرو المديني قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن حسان المروزي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينجي أحدكم عمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. هذا الحديث حديث مشهور يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل الرب على عباده، وأنه خلقهم وأوجدهم من العدم، وأرشدهم وهداهم وألهمهم الإيمان، ومع ذلك تفضل عليهم بكثير من المنن وبكثير من الفضائل وبكثير من التوفيق، بحيث إن الإنسان لو وكل إلى نفسه وبذل جهده في العمل والطاعة فإنما يقوم به لا يمكنه من دخول الجنة. ولهذا قال لن ينجي أحدكم عمله، يعني ولن يأذن له بدخول الجنة لقصوره عن أن يبلغ ذلك. وعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجهوا له السؤال إن كان هذا حالنا فما حالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حتى أنا حالي كحالكم في هذا الباب، وإنما نرجو دخول الجنة بفضل من الله ومنة منه وتوفيق وإرشاد العبد وتيسير الأمر له بأن يقوم بأعمال الطاعة التي يضاعف الله له ثوابها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهكذا يضاعف الأعمال إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك حتى يتمكن العبد من دخول الجنة. ولهذا كل المطلوب من العبد أن يكثر الثناء على الله، وأن يكثر الطاعة لله، وأن يكثر الاعتراف بالفضل لله جل وعلا. لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قيل يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله وبرحمته. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله بفضله، حيث أضاف الفضل له سبحانه وتعالى، فهذا من الأسماء المركبة، وهذا من الأسماء غير المفردة التي هي من أسماء الله الحسنى. نعم. ذو القوة المتين، وهذا أيضا من الأسماء المضافة ذو القوة، ذو القوة لأنه مضاف ومضاف إليه. وأما قوله جل وعلا، قوله سبحانه وتعالى المتين، فهذا من أسماء الله المفردة. نعم. ذو العرش المجيد، وهكذا ذو العرش المجيد. نعم. ذو الطول والإحسان، وقوله ذو الطول أيضا من أسماء الله المضافة. ذو الرحمة الواسعة، نعم ذو الرحمة هو كذلك. ذو الجبروت والملكوت، سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جل وعلا، فاطر السماوات يعني منشئها من غير منشئها ابتداء من غير عمل سابق. فالق الحب والنوى، وقوله فالق الحب والنوى يعني موجدهما من غير تكوين سابق. منزل الكتاب، نعم سريع الحساب، علام الغيوب، غافر الذنب، غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب. نعم. فارج الهم، سبحانه كاشف الكرب، مقلب القلوب. كل هذه أسماء مضافة إلى الله، مضافة في تركيبها إلى، وهي من أسماء الله الحسنى. نعم. قال وأخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، لأن اسم منادى والمنادى المضاف ينصب. نعم. نعم. عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فقال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال وأخبرنا محمد بن بشار هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر هذا الدعاء، وهو من أفضل أنواع الدعاء، ونصحه وحثه على أن يردد هذا الدعاء في صباحه وفي مسائه وعند نومه. نعم. قال وأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى نحوه منزل الكتاب سريع الحساب. قال قال وأخبرنا عبدوس ابن الحسين قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو شيخ الحراني عبد الله بن مروان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال. والمراد بالأحزاب يعني تجمع الكفر الذي كان في غزوة الأحزاب، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة يوم أن تجمعوا وقدموا وحاطوا بالمدينة وأرادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أنزل الله هذه السورة المسمى بسورة الأحزاب. نعم. فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب. منزل الكتاب سريع الحساب. نعم. سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم. اللهم اهزمهم. نعم. وزلزلهم، رواه جماعة عن إسماعيل. نعم. رب العرش العظيم، وهذه من الأسماء المضافة. نعم. رب العرش الكريم، رب السماوات السبع، خير الراحمين. نعم. أرحم الراحمين، خير الفاتحين، خير الناصرين، خير الوارثين سبحانه، خير الفاصلين، خير المنزلين، أحكم الحاكمين، أحسن الخالقين، ولي المؤمنين. قال وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب. نعم، يعني بهذا الدعاء وبهذه الأسماء المضافة، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، يدعو بهن عند الكرب، حتى عرفوا بدعاء الكرب. نعم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. قال وأخبرنا محمد بن سعد وحمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صبي له، فجعل يضم إليه صبيه، يعني يضمه، يقبله، يرحمه. نعم. فقال أترحمه؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال الله أرحم منك وهو أرحم الراحمين. سبحانه. وهذا محل الشاهد في قوله أرحم الراحمين. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا سهل بن عبد الله أبو الطاهر قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة هو الله. ثم بدأ يسرد هذه الأسماء وقد أخرج هذا الحديث كلا من الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه في سننيهما. نعم. وإن كان أصل الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم إلا أنهما لم يسرد الأسماء واقتصر على ذكر العدد. نعم. هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المحيط الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المبين الولي الحميد المحصي المعيد المبدئ المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك المالك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع المنان الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. رواه مسلم ابن أيوب عن الوليد وغيره وذكر الأسماء. هذه هي الأسماء موسى التي ذكرت على أنها الأسماء الحسنى. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.